Oh,

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وما تشاءون

والأمر يومئذ لله. لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لهدا أحسب أن لم يرى ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد عمى العقب وما أدراك ما العقب فك رقبه فك رقبه أيحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له عينين الله عليك الله